إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد روى الإمام أحمد بمسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. فهذا الحديث عباد الله أعيده: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. فهذا الحديث عباد الله من أجل الأحاديث وأعظمها قدرا، فهو على قلة ألفاظه جمع معاني عظيمة وفوائد جليلة لما فيها من قوة المجتمع وتعاضد أفراده وإنزال الناس منازلهم. ففيه عناية عظيمة بشأن الكبار، ولا سيما كبار السن، يعطون من الإجلال والتوقير والاحترام الذين شابوا في الإسلام. وفي الحديث: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ولما لكبار السن من سبق للطاعات ومجاهدة الأنفس إلى الخيرات، نالوا الخيرية التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقد حصل لكثير من كبار السن من اليقين بالله تعالى واليقين بالقدوم على الله لما علموا من الدنيا وعلامات زوالها وانقضائها من أنفسهم من الوهن والضعف والرقة ومداهمة الأمراض، ما صاروا به قريبين إلى الله تستجاب دعواتهم وترفع أعمالهم وتخلص قلوبهم وتصدق ألسنتهم. وفي الحديث: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، ما يستوجب على المرء الرحمة بالكبار واللطف معهم والرزق بهم والتماس الفوائد منهم وإجلالهم وتوقيرهم. وهكذا عباد الله، الأطفال الصغار يرحمون ويعتنى بهم عناية فائقة من جهة تعليمهم العلم النافع، ومن جهة حثهم على الخير والعمل به، ومن جهة تغليس مكارم الأخلاق في نفوسهم وتبغيض مساوئ الأخلاق فيهم، حتى ينشأوا على أجل الصفات وأعظم الخلال التي يسمون بها إلى أمثل الغايات. يعلم الطفل كلمة لا إله إلا الله ومقتضاها الذي دلت عليه من علم بالتوحيد وأن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وما خلقنا الله إلا لهذه الغاية العظيمة وكذلك نبذ الشرك وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن يعلم أن محمدا رسول الله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وأن يعلم الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه وهو دين الإسلام وأن يربى الطفل على حفظ أوامر الله والاعتناء بفرائض الله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وأن يعتنى به في هذا الجانب العظيم وهو حفظ حدود الله وبيان ما حرم الله عليه من المحرمات والمنكرات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس وهو غلام صغير وهي من أعظم الوصايا النبوية يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث فإذا غرست هذه المعاني العظيمة في نفوس الأطفال فسينشأون على حب الله ورسوله وعلى حب الإسلام وعلى المحافظة على فرائض الله وعلى بغض ما حرم الله تعالى ومن الرحمة بالأطفال عباد الله تأديبهم إذا غلطوا حتى ينزجروا ولو بالضرب الضرب الذي يراد به التأديب وليس إلحاق الضرر بهم فالمقصود عباد الله العناية بالأطفال والرحمة بهم ونفعهم بما يكونون به عناصر نافعة وأفراد صالحين نشأوا على التقوى والصلاح نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه عباد الله إن معرفة حق العالم مما يجب على المسلم فالعالم الذي علم القرآن والسنة وفقه في دين الله وعلم الحلال والحرام فهذه من علامات الخير له فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قرن الله عز وجل أهل العلم بنفسه العلية وبملائكته الكرام مما يدل على شرفهم وفضلهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فمنزلة العلماء عظيمة وأثرهم في الناس عظيم ولهذا حرص أعداء الإسلام وأذنابهم من المنافقين المنحرفين على الهجوم الإعلامي على العلماء الربانيين وإضعاف صورتهم في العامة والانتقاد المسلط عليهم وإقصاء العلماء على التأثير وإقصاء العلماء عن التأثير في المجتمع المسلم وتشجيع الناس على نقد العلماء والجرأة عليهم وجعل المسائل الفقهية والشرعية منهلا لكل من هب ودب يتكلم فيها كل ذلك لإضعاف تأثير العلماء في الناس